الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال ابن آج الروم رحمه الله في نواصب الفعل المضارع بعد أن فرغ من بيان أن الفعل المضارع مرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، قال: فالنواصب عشرة، نواصب الفعل المضارع عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، أخذ في بيان نواصب الفعل المضارع وجوازمه، فقدم النواصب وذكر أنها عشرة، والمتفق عليها أنها تنصب بنفسها الأربعة الأول، وهي أن ولن وإذا وكي. هذه الأربعة الأول هي التي اتفق على أنها ناصبة، اتفق على ذلك الكوفيون والبصريون. أن بفتح الهمزة وسكون النون، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. احنا تعرضنا لهذه المسألة الدرس الماضي، صح؟ وأعرضنا هذه الآية. طيب، قال: وأن تصوموا خير لكم. فأن هذه مصدرية، هي حرف مصدري ونصب، ينصب الفعل بعده. فإذا قلنا وأن تصوموا خير لكم، كيف نعرب تصوموا؟ ها، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ها حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة الخمس، والأمثلة الخمسة هي: كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. طيب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن يغفر لي، كيف تعرب يغفر؟ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. قال: أن ولن، فلن كذلك حرف نصب، كما قال قوم موسى لما نهاهم هارون عن عبادة العجل، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال تعالى كذلك: ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا. فتفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، لأنه كذلك من الأمثلة الخمسة. قال: وإذا، قال وإذا، وإذا هذه كيف تكتب؟ كلمة إذا كيف تكتب؟ هل آخرها نون أم آخرها ألف منونة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها تكتب بالنون مطلقا، يعني تكتب دائما بالنون، ومنهم من قال بل تكتب بالألف مطلقة، ومنهم من قال أنها إن كانت عاملة فإنها تكتب بالنون، وإن كانت مهملة فإنها تكتب بالألف. فإذا هذه متى تكون ناصبة؟ إذا كانت حرف جواب وجزاء ومصدرة، إذا كانت حرف جواب وجزاء ومصدرة. ما معنى مصدرة؟ أي تأتي في صدر الكلام، تأتي في صدر الكلام، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا متصلا بها أو منفصلا بقسم أو لا نافية. يعني إنسان قال لك أزورك غدا، ماذا ستقول؟ تقول إذن أكرمك، أكرم، إذن أكرمك، فهي ها هنا مصدرة ولم يفصل بينها وبين فعلها، وهي حرف جواب، وهي كذلك تدل على الاستقبال، تدل على الاستقبال. فإذا أردنا أن نعرب أكرمك نقول فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. أو قد تقول فإذا والله أكرمك، يعني لا بأس أن تفصل بينها وبين الفعل بالقسم. طيب وكي، كي حتى تكون ناصبة لابد أن تكون مصدرية، لابد أن تكون إيه؟ مصدرية، يعني هي وما بعدها في تأويل مصدر، يصح أن تضع مكانها مع الفعل الذي بعدها مصدرا، كما قال الله تبارك وتعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فلما قال الله تبارك وتعالى لكي لا يكون، أي لعدم كون، فهي ما بعد وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. فإذا أردنا أن نعرب يكون لكي لا يكون، ما إعراب يكون يا شيخ أحمد؟ لكي لا يكون ماله؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة، كي لا يكون، كذلك يكون يقال فيها كما قيل في الآية التي قبلها. طيب إذن هذه الأربعة متفق على كونها ناصبة، وهي ماذا؟ أن ولن وإذن وكي. ثم قال ولام كي، ولام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو، هذه أربع ستة أخرى يكتمل بها هذه العشر. قال ولام كي، ولام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو. طيب لام كي التعليلية، لام كي التعليلية سميت بذلك لمساواتها كي في إفادة التعليل. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه تبارك الذي نزل الفرقان على عابده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فاللام هذه نقول عنها إنها لام التعليل، لام التعليل، صحيح؟ نعم، على شيء لام التعليل. طيب ويكون ها فعل مضارع منصوب. طيب عند الكوفيين يقولون إن هذه اللام هي الناصبة بنفسها، هذه اللام هي الناصبة بنفسها، فهو فعل مضارع منصوب ها بلام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأما البصريون فيقولون لا، هذه اللام لا تنصب، لأن الأصل في اللام أنها لام الجر، واللام لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الأفعال، وإنما تدخل على الأسماء، ولذلك عند النصب يقولون يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، أن إيه؟ مضمرة، يعني في أن مضمرة موجودة هنا لا تراها، هي التي نصبت الفعل، التي نصبت الفعل، لأن هذه اللام لام الجر، ولام الجر لا تدخل على الأفعال، لا تدخل على الأفعال. فلام كي التعليلية كذلك ناصبة كما قلنا عند الكوفيين، أو أن الفعل ينصب بعدها بأن مضمرة كما هو عند البصريين. وقد تسمى هذه اللام بلام العاقبة، يعني قد تكون لام التعليل أو لام العاقبة، كما قال الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي عاقبة أمرهم أن يكون فرعون، أن يكون موسى لهم عدوا وحزنا. فهذه اللام كذلك عند الكوفيين ناصبة بنفسها، وعند البصريين لا تنصب لأنها حرف جر، ومن هنا قالوا إن النصب يكون بأن المضمرة، بأن المضمرة. طيب، قال تعالى كذلك: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فإذا أردنا أن نعرب نسلم نقول ها فعل مضارع كذلك منصوب بلام التعليل كما هو المشهور حتى في مدارسنا، فنقول بلام التعليل والفعل بعدها منصوب بفتحة ظاهرة. طيب، قال: ولام الجحود. ولام الجحود وتسمى كذلك لام النفي، تسمى لام النفي ولام الجحود. طب ما هي لام الجحود؟ ها، والتي هي التي سبقت بكون منفي، هي التي سبقت بكون. ما معنى بكون منفي؟ أي ما كان أو لم يكن، ما كان أو لم يكن، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل. يعني لو كتبنا هذه الآية: لم يكن الله ليغفر لهم. طيب، لم ها حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يكن فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ها فين السكون؟ أنت بتقول لم يكن الله، لم يكن، لا هنا سكون مقدر، سكون إيه؟ مقدر. طيب، لماذا تحركت النون بالكسر التقاء الساكنين، التقاء الساكنين؟ فعندنا لم يكن هذا ساكن، والله كذلك أوله ساكن، فلما التقى الساكنان حركت النون بماذا؟ حركت النون بالكسر، حركت النون. أنا مش عايز حد ينشغل بس بمسح الصبور، عايزك توقف، سيبنا نعمل كل حاجة. عندي الآية مرة أخرى، قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل. تاني لم ها حرف جزمة، وهذا الجزم لأن لم حرف وليست باسم ولا فعل. يكني ها فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه كما قلنا السكون المقدر، ماشي؟ طيب، تقول: منع من ظهور هذا السكون اشتغال المحل بحركة المناسبة. حركة الايه؟ لأن لما التقى ساكنين الذي ناسب هذا الالتقاء أن تحرك النون بالكسر، أن تحرك النون بالايه؟ بالكسر. يبقى النون هنا السكون هنا مقدر. لم يكن الله ها لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طب إعراب الله فاعل ولا اسم كان؟ لم يكن الله غافرا له، ما هي دي هتكون خبر كان. اذا كان لم يكن الله اسم يكن، ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. طيب، ليغفر لهم، هذه اللام تسمى بلام النفي او لام الجحود، لام الايه؟ لام الجحود. طيب، ويغفر فعل مضارع منصوب على قول الكوفيين بهذه اللام، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلى قول البصريين أن هذه اللام لام الجر لا تدخل على الفعل، وإنما الناصب هو أن المضمرة، أن المضمرة. طيب، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، صحيح؟ طيب، ولهم جر ومجرور متعلق ليغفر لهم، متعلق بمن؟ ها؟ لا بالمشركين، صحيح؟ ليغفر لهم. طيب قلنا ان الله اسم يكن، طب اين الخبر؟ الخبر جملة فعلية، الخبر جملة فعلية في محل نصب خبر يكن، في محل نصب خبر ايه؟ خبر يكن. طيب قال لم يكن الله ليغفر لهم وما كان الله ليعذبهم، برضو ليعذبهم هي الخبر بدليل تكملة الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فمعذبهم خبر، خبر يكن، وليعذبهم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر، خبر يكن. طيب وحتى من النواصب، حتى تنصب بنفسها عند، عند من؟ عند الكوفيين، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة عند، عند البصريين، لأن حتى جرة، فحتى الجرة تفيد شيئين، حتى في لغة العرب تفيد شيئين، إما أن تفيد الغاية أو أن تفيد التعليل، أن تفيد الغاية أو أن تفيد الإيه؟ التعليل. يعني قوم موسى ماذا قالوا؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هنا حتى أفادت التعليل ولا الغاية؟ الغاية، صح؟ يعني سنعكف على هذا العجل ونعبده إلى غاية، ما هي هذه الغاية؟ أن يرجع إلينا موسى، إما أن يأمرنا وإما أن يقرنا على ذلك، صح؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى هنا جرة، يعني هذه الليلة ليلة القدر سلام وطمأنينة حتى مطلع الفجر، يعني لغاية، لغاية الفجر، فحتى ها هنا ها تفيد الغاية. طيب الله عز وجل يقول في كتابه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي لكي تفيء إلى، إلى أمر الله، فحتى ها هنا تعليلية، فحتى إما أن تفيد الغاية وإما أن تفيد، أن تفيد التعليل، والفعل بعدها إما أن ينصب بها كما هو قول الكوفيين أو أن ينصب بأن، بأن مضمرة، بأن مضمرة. فلو أردنا أن ننصب حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع مال، ما نعرف أنه فعل مضارع، ها منصوب بحتى عند الكوفيين وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو هو منصوب بأن المضمرة عند البصريين وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكذلك القول في، في أن. قال وفاء الجواب، ما هي فاء الجواب؟ فاء السببية، فاء الجواب اللي هي فاء، فاء السببية، المجاب بها عن نفي أو طلب، يعني يسبقها نفي أو طلب. شرط عمل فاء السببية أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب. طب ما هو الطلب؟ أمر، نهي، دعاء، استفهام، عرض، تحضيض، تمني، ماشي، ترجي. فإذا سبقها أي من ذلك فإنها تنصب الفعل الذي بعدها، تنصب الفعل الذي بعدها. قال الله تبارك وتعالى عن أهل النار قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال لا يقضى عليهم، لا يقضى عليهم ها فيموتوا، الفاء هذه فاء السببية، فاء الايه؟ السببية. طيب ما الذي جعلنا نقول إنها فاء السببية؟ أنها سبقت بنفي، سبقت بنفي، فما بعد، ما قبلها سبب لما بعدها، ما قبلها سبب لما بعدها. إيه سبب عدم الموت؟ أن الله لا يقضي عليهم، يتركهم هؤلاء، كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فما قبلها سبب لما؟ تقول ما ارتكبت ذنبا فأخاف، تقول يعني أقول لك طب العيال كلها جريت وانت واقف في الشارع ما جريتش ليه؟ فانت واد شجاع كده تقول لي ما ارتكبت ذنبا فأخاف، وأنا عملت حاجة خاف لي يعني. فتقول ما ارتكبت ذنبا فأخاف. مين يضبط فأخاف؟ ها أقول فأخاف، لأني أخاف هذه فعل مضارع. طيب الفاء هذه فاء السبيل لأنها سبقت بنفي. طيب استفهام، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه يقول في كل ليلة حين ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هكذا الحديث فأستجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. الفاء في كل دي فاء ايه؟ ليه؟ لأنها سبقت باستفهام. سبقت بيه؟ سبقت باستفهام. عايز تسأل حاجة؟ ها؟ طيب ما هو الطلب ده أشكاله كثيرة جدا. الطلب ده أمر ونهي ودعاء واستفهام وعرض وتحضيض وتمني، كل ده في معنى الطلب، سواء كان الطلب صراحة أو كان بما يعطي معنى الطلب. ما احنا قلنا الطلب وفصلنا ايه هو الطلب. أمر يبقى طلب فعل، نهي طلب ترك، دعاء ما هو الدعاء أمر ونهي بس فيه أدب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا هذا أمر، لكن من الأدب لا يقال أمر، لكن يقال هذا دعاء، يقال هذا إيه؟ هذا دعاء صحيح، وده من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. في دي كلها صور للطلب، صور للإيه؟ صور للطلب. طيب، ولذلك شرط الطلب أن يكون بصريح الفعل، أن يكون بصريح الفعل ماشي، أو بما يدل عليه. فهذه الأمثلة التي ذكرناها كلها منصوبة بفاء السببية. طيب، وواو المعية بعد ذلك، واو الايه؟ واو المعية. طيب واو المعية ناصبة، واو المعية ناصبة، لكنها كذلك لابد أن تكون مسبوقة بماذا؟ بالنفي ماشي، أو طلب بصفة الفعل. يعني إيه؟ يعني ما يا شيخ أحمد، صح معانا الشيخ ابن عثيمين كان اللي ينام في المجلس يجعله يقف طيلة المجلس. يعني ما قيل في فاء السببية يقال في واو المعية، ما قيل في فاء السببية يقال في واو المعية. طيب، قال الله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مش الآية كده؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، الآية أول الآية إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما للنفي، ولما يعلم الله. طيب لماذا حركت الميم بالكسر كما قلنا لالتقاء الساكنين زي لم يكن الله؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم فهذه الواو واو المصاحبة واو المعية. طيب لماذا نصبت الفعل بعدها؟ لأنها سبقت كذلك بنفي. سبقت بماذا؟ سبقت بنفي. طيب في سورة الأعراف الله عز وجل يقول ولو ترى، لأن في بعض المفردات في القرآن فعلا تجعلك تقف عليها. لماذا نصبت؟ لماذا نصبت؟ مع أن الأصل أنها مرفوعة. الله عز وجل يقول في كتابه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا، ها مين حافظ؟ ولا نكذب ولا ولا نكذب؟ ولا نكذب، أنهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. طيب لماذا قال ولا نكذب؟ لأن الواو هذه واو المعية، والفعل بعدها إما أن يكون منصوبا بها على قول الكوفيين أو منصوبا بأن المضمرة لأنه مسبوق أو لأنها سبقت كذلك بنفي. سبقت بماذا؟ بنفي. طيب لا ده دي في فاء السببية، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما في سورة النساء، صحيح؟ طيب فأفوز، ليه فأفوز ومش فأفوز؟ أنا قبلها تمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا، فأفوز فوزا عظيما. طيب خارج القرآن لو وضعنا الواو مكان الفاء، يا ليتني كنت معهم وأفوز فوزا، أفوز فوزا عظيما، لأن كذلك ما قيل في فاء السببية يقال في واو، يقال في واو الايه؟ واو المعية، فما بعدها إما أن يكون منصوبا بها أو منصوبا بأن مضمرة. طيب بعد ذلك أو، كلمة أو والتي هي بمعنى إلى أن، أو أي أو هذه ناصبة كذلك، إذا كانت بمعنى إلى أن، أو إلى أن، في بيت مشهور جدا الشاعر بيقول وبيستشهد به كثيرا في هذا الموضع، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر، فمن قادت الآمال إلا لصابر. ويقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما معنى أو أدرك المنى؟ يعني إلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. فأدرك فعل مضارع منصوب بأو أو بأن مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة. طيب ومثله كذلك قولك لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني أو إلى أن يسلم، فإن أسلم تركته وإلا قتلته. فهذه كذلك ناصبة، هذه ناصبة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله والجوازم، يعني بعد أن انتهى من النواصب قال والجوازم 18، جوازم المضارع 18، منها ما يجزم فعلا واحدة ومنها ما يجزم فعلين. تعال يا شيخ أحمد في البداية، والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء، لام الدعاء هذا من الأدب يعني، ولام الدعاء ولا في النهي ولا في الدعاء، هذه الجوازم التي ذكرها تجزم فعلا واحدة. ثم سيذكر بعد ذلك الجوازم التي تجزم فعلين، أحدهما يسمى بفعل الشرط والآخر يسمى بجواب الشرط. طيب هنا لما فرغ من نواصب المضارع أخذ في بيان هذه الجوازم التي تجزم المضارع، وهي نوعان كما قلنا، إما أن يجزم فعلا واحدا أو أن يجزم فعلين، يسمى الأول منهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. طيب الذي يجزم فعلا واحدا 6، وهي التي ذكرناها لم ولم وألم وألم ولام الأمر أو الدعاء ولام النهي، لام الإيه؟ لا النهي، لا النهي، أو التي تفيد في الدعاء أدبا مع الله تبارك وتعالى. طيب أول حرف من هذه الحروف لم، قال لم، وهذا الحرف يجزم المضارع، يعني يدخل على الفعل المضارع، لا يدخل على الأمر ولا الماضي، وينفي معناه ويقلبه إلى الماضي، يقلبه إلى إيه؟ إلى الماضي، يقلبه إلى الماضي، يعني لم يقم محمد، يبقى طيلة الزمان الذي مضى قبل هذه الكلمة محمد جالس ولم يقم، فقلب الفعل المضارع في معناه إلى الماضي، ولم يأتي ولم يصل. يعني أنا عندي الآن أفعال 3، قلت لم يقم محمد ولم يأتي ولم يصلوا، أهي ما إعراب يقم؟ فعل مضارع، ها ماله يا شيخ؟ مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون ولا حذف حرف العلة؟ ليه ما يقم دي أصلها يقوم؟ طيب السكون ولا حرف العلة؟ حذف حرف العلة، ها السكون ولا حذف حرف العلة؟ طب ليه السكون مش حذف حرف العلة؟ أحسنت، لأن حذف حرف العلة بيكون في آخر الفعل، إنما إحنا عندنا كلمة يقوم أصلها يقوم، أدخلت عليها لم، طب لم هذه تجزم الفعل الذي بعدها، فصار هذا الفعل مجزوما بالسكون. طيب وهذه الواو ساكنة، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان، فيحذف الأضعف منهما، والواو والياء والألف أضعف من الحروف غير الساكنة، فيحذف هذا فتقول يقوم، فهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، علامة جزم الإيه؟ السكون. طيب فبالتانية ولم يأتي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لن يأتي في ياء في آخره، صحيح؟ طيب ولم يصلوا حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة الخمسة. طيب لم، هذه الأداة الأولى في الجزم. طيب لما، قال لم ولما، لما كذلك ترادف لم فيما سبق، يعني في هذه المعاني، يعني من الممكن أن ندخلها لما يقم ولما يأتي ولما ولما يصلوا، لكن هناك فرق في المعنى بين لم ولما، هناك فرق في المعنى بين لم ولما، إن لما لما منفيها متوقع الثبوت في المستقبل، يعني أقول نحن ننتظر محمد ولم يأتي، إتيانه غير متوقع، إنما لما نقول ولما يأتي بعد يبقى هو إتيانه هنا إيه؟ متوقع، فالمنفي بعد لما متوقع الثبوت في أي وقت، يعني ممكن بعد أن أنتهي من كلامه أقول أو محمد جاء، هذا في لما، وأما لم فمنفيها غير متوقع الثبوت، متوقع الإيه؟ الثبوت والوقوع. طيب قال الله عز وجل في كتابه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب، يعني لم يذوقوا العذاب، إنما قال لما يذوقوا العذاب، وذوقان العذاب متوقع لهم بعد ذلك، ولذلك جاء هنا بقوله لما، والتي منفيها متوقع الثبوت. طيب إعراب يذوقوا فعل مضارع ها مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون، حذف الايه؟ النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب وألم، قال لم ولما وألم، هي لم لكن أدخل عليها همزة الاستفهام، أدخل عليها همزة الاستفهام، كما قال ألم نشرح لك صدرك، فنشرح فعل مضارع مجزوم بألم ها وعلامة جزمه كذلك السكون. طيب ألم، ماذا نقول في ألم؟ الهمزة هذه لماذا أدخلت من جهة البلاغة؟ لماذا أدخلت الهمزة؟ تدخل على ألم للتقرير، تدخل على ألم لماذا؟ للتقرير، يعني ألم نشرح لك صدرك، المراد تقرير أن الله تبارك وتعالى شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان شرحا حسيا يوم أن أمر الملائكة أن تشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تغسله بماء من الجنة، أو أن يكون الشرح معنويا بما أنزل عليه من القرآن والسكينة وغير ذلك. طيب نعم، إيه هي الحديث فيه ماء من الجنة أم زمزم؟ طيب ارجع للحديث، لا أذكر. كما قلنا ألم طيب بعد ذلك قال ولام الأمر، قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، يعني هذه تقال الدعاء من باب الأدب، يعني لام الأمر، الأمر يكون بماذا؟ الطلب من الأعلى إلى الأدنى، الأمر يكون طلب من الأعلى إلى الأدنى، كما قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، دي اسمها لام الايه؟ لام الامر. والفرق بين لام الامر ولام التعليل ان لام الامر ساكنه ولام التعليل محركه بالكسر. لام التعليل محركه بالايه؟ بالكسر. ليكون لهم عدوا، ليكون. انما لام الامر ايه؟ ساكنه. لام الامر ساكنه. قال ثم ليقضوا. فاللام دي عشان ما تتلخبطش تقول دي لام امر ولا لام التعليل، الساكنه تكون لام الامر. لام الايه؟ لام الامر. نعم. الفاء او الواو او ثم. الشيخ بيقول طب ازاي افرق بينهم؟ ضع قبلها الفاء او الواو او ثم، فاذا حركت بالكسر فهي لام التعليل او لام العاقبه، واذا بقيت ساكنه فهي لام الامر. طيب ثم ليقضوا. يقضوا فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزميه حذف النون. ويقال نفس الكلام في يوفوا وكذلك في يطوفوا. فالفعل في هذه الامثله مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه كما قلنا حذف النون. طيب وتسمى كذلك لام الدعاء، تسمى لام الايه؟ لام الدعاء. وهذه تكون من الادنى الى الاعلى، الدعاء يكون من الادنى الى الاعلى، كما قال اهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. فهذه اللام في اصلها لام الامر، لكن تادبا يقال هذه لام الايه؟ الدعاء. ويقضي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يعني أصلها يقضي آخرها ياء. واضح؟ طيب وكذلك لنا هي، الفعل بعدها مجزوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. فتحزن فعل مضارع مجزوم بلنا هي وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه الايه؟ السكون. وكما قال الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عندنا ها هنا شاهدان في الآية، ولا تركنوا فتمسكم. لا تركنوا، تركنوا فعل مضارع مجزوم بلنا هي وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، صحيح؟ طيب فتمسكوا، الفاء هذه فاء السببية والفعل بعدها منصوب كما قلنا لأن الفعل بعد فاء السببية منصوب. طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا هذه لنا هي، ولكن لا يقال في حق الله أنها لنا هي، إنها لنا هي، صحيح؟ لأن المؤمنين لا ينهون ربهم، وإنما هذه لام الدعاء. لام الإيه؟ لام الدعاء. يقال كذلك أنها إنها لام الدعاء أو حرف دعاء تأدبا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تؤاخذنا، فتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. طيب قال وإن وما ومن ومهما وإذنا وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيف. هذه الأدوات التي تجزم مفعولين، تجزم فعلين. الفعل الأول يسمى بفعل الشرط، والفعل الثاني يسمى بجواب الشرط، يعني يأتي بعدها جملتان. هذه الجوازم يأتي بعدها جملتان، الجملة الأولى متضمنة لفعل الشرط، والجملة الثانية متضمنة لجواب الشرط، وجواب الشرط. والجملة الثانية تتوقف على حصول الأول، يعني إن حصل الأول حصلت الجملة الثانية. وهي 12 جازما، كلها أسماء، كلها أسماء، ولذلك تعرب إعراب الأسماء. إلا إن وإذما، إلا إن وإذما، فهما حرفان. هما إيه؟ هما حرفان. طيب فقال إن، قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإن تعودوا نعود. وإن تعودوا نعود، تعود فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون. نعد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. طيب قال وما، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمه الله، اللام ساكنة. وما تفعلوا من خير يعلمه، يعلمه الله. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون. طيب يعلمه، ها ده اسم جواب الايه؟ جواب الشرط. ماله كذلك مجزوم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه الايه؟ السكون، لانه جواب الشرط. عايز تقول يا شيخ ايه؟ يعني ما مجزوم بحذف حرف العلة؟ مش بقول لك انت عايز تجف؟ امال ايه؟ حد يرد على الشيخ احمد، ايه علة حذف الحرف في نعود؟ كان اصلها نعود، اهي اهي زي يقوم ويقوم، ها التقاء الساكنين، ان في ساكنين التقوا، فاللي بيحذف الاضعف، والاضعف حرف العلة. ماشي انت مصحصح. طيب قلنا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيعلمه كذلك كما قلنا جواب الشرط. طيب من؟ قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل أي ساكنة، صحيح؟ يبقى يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بمن، صحيح؟ فعل الشرط وعلامة جزمه السكون. ويجزى، ها جواب الشرط ماله مجزوم بماذا؟ حذف حرف العلة، حذف حرف الايه؟ العلة الذي هو الألف في آخره. طيب ومهما، مهما كذلك تجزم مفعولين، مهما تصنع أصنع مثلك، مهما تصنع أصنع مثلك. تصنع فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون. أصنع كذلك، ها جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب وإذ ما، هي كمهما، فتقول إذ ما تفعل أفعل، يعني أي شيء تفعله أفعله. إذ ما تفعل أفعل يقال فيها كما قيل في مهما. وأي كما قال الله تبارك وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب تدعو، انتوا نمت ولا ها؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طيب أين جواب الشرط؟ ها لأن دي مسألة برضو. الآية بتقول، الآية بتقول أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قلنا تدعو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طب أين جواب الشرط؟ فله الأسماء الحسنى. طيب فلا فين، فين الفعل، فين جواب الشرط؟ جواب الشرط الأصل فيه أن يكون فعلا، ها هذا هو الأصل فيه، وأن يكون فعلا مضارعا، أن يكون فعلا مضارعا. لكن قد يكون جواب الشرط، قد يكون جواب الشرط جملة اسمية، ماشي، أو طلبية، أو قد يكون فعلا جامدا، فعلا إيه؟ جامدا، ماشي، أو قد يكون فعلا مسبوقا بلن أو بقد، هكمل، أو بالتسويف، أو بالإيه؟ بالتسويف. فإذا كان جواب الشرط على هذه الصورة فواجب أن يقترن بالفاء، واجب أن اسمية طلبية وبجامد، ها وبما ولن وقد وبالتسويف، بيت الشعر اللي بيجمع هذه السبعة، اسمية ان يكون جواب الشرط جملة ايه؟ طلبية، افعل او لا تفعل، وبجامد. بجامد يعني ايه؟ يعني فعل جامد غير متصرف زي بئس ونعمة وعسى، ماشي، او مسبوق بلن او ما او قد او بالتسويف او بايه؟ بالتسويف. الايه اللي فيها فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ها، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، اي يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم. ليه هنا وضعت الفاء؟ اقترن الجواب وجوبا بالفاء لانه مسبوق بماذا؟ بسوف. طيب كيف يكون الاعراب؟ بتعرب الجملة الثانية إعراب تفصيلي ثم تقول والجملة في محل جزم جواب الشرط. تعرب الجملة الثانية إعراب إيه؟ يعني مثلا في الجملة السابقة فله الأسماء الحسنى، الجملة بتقول فله الأسماء الحسنى، مين يعرف فله الأسماء الحسنى؟ لا تتكلمش من غير إذن، عايزين حد غير. فله الأسماء الحسنى، ها، انا كل ده كل ما ابص على الدقائق الثواني فلاقيها 26 5 الساعه ما بتمشيش. اتاري ان حديث احنا بقالنا ساعه الا ربع المستعان، ها، فله الاسماء الحسنى، ها، اعراب غير سعيد، مش سعيد ولا عبد العزيز، ابراهيم، اه طيب ديش ابراهيم ولا الوديش، ها، ولا شيخ احمد له ايه؟ سيبك من الفاء، ماشي، الفاء واقعة في جواب الشرط، ماشي. طيب له جر مجرور ماله؟ ايه محل الاعراب هنا؟ طيب جميل، الاسماء الحسنى، ابو لي ابراهيم، احسنت، له جر مجرور شبه جملة خبر مقدم، له دي جر مجرور شبه جملة خبر مقدم، خبر ايه؟ ما هو الخبر ممكن يكون مفرد او جملة، والجملة ممكن تكون جملة اسمية او فعلية، وممكن يكون شبه جملة. الخبر هنا ايه؟ شبه جملة خبر مقدم. طيب والاسماء زي ما قال ابراهيم مبتدأ مؤخر، مبتدأ ايه؟ مبتدأ مؤخر، والحسنى نعت للاسماء، حسنى نعت ليه؟ والجملة كلها في محل جزم جواب الشرط، محل جزم جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب نعم. طيب قال وأي ومتى، متى كذلك تجزم فعلين. وفي بيت مشهور جدا للحجاج بن يوسف لما صعد المنبر أول ما ولي الكوفة وأخذوا يحصبونه بالحصى، فكروا زيه إيه؟ زيه زي اللي قبله يعني، ماشي، فرح قال إيه؟ قال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. قال متى أضع، لا احنا قلنا أضع، لا هي متى أضع العمامة تعرفوني. فأضع فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، وتعرفوني كذلك، لكن تعرفوني كما قلنا بجزم علامة جزمه حذف النون، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وأيان إيه؟ بس هو ما حطش سوف، فين؟ أو أيوة فسوف يأتي الله، يبقى يأتي عادي الفعل على أصل مرفوع. نعم أيوة هي أصلها تعرفونني، أيوة لكن حذفت النون، صحيح، لأنه من الأمثلة الخمسة. ومثلها كذلك أيان، فما بعدها كذلك مجزوم. وأين، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا، تكونوا فعل مضارع مجزوم بأين أو أينما وعلامة جزمه حذف النون، ويدرك علامة جزمه السكون، يدرككم الموت. طيب وأن كذلك، أن كذلك تجزم فعلين، خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. فلما أقول خليلي أن تأتياني، فعل الشرط كذلك تأتياني مجزوم بأن وعلامة جزمه حذف النون لأن تأتيانني مثنى، فهو كذلك من الأمثلة الخمسة. وحيثما كذلك، حيثما هي من جوازم الفعلين كما قال الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، تستقم يقدر، فعل الشرط وجواب وجواب الشرط. كذلك كيفما، كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس، تجلس كذلك فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون، وأجلس جواب الإيه؟ جواب الشرط. وأخيرا إذا، وهي التي تكون في الشعر وهي زائدة على 18، ماشي؟ الجزم بإذا مخصوص بالشعر كما قال الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، يعني إذا جاءت في الشعر فإنها تكون كذلك جازمة لفعلين، أما خارج الشعر فإنها لا تكون جازمة. ثم قال بعد ذلك: باب مرفوعات الأسماء. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، والدروس إن شاء الله الدرس هيكون بعد العشاء، يعني الدرس هيبدأ من بعد صلاة العشاء، نبدأ بأصول السنة عشان الناس اللي هي بتحضر وتستفيد من أصول السنة يعني وليس لها طاقة لحضور درس النحو يعني، ثم بعد ذلك نستني بدرس النحو. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.